فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، هذا أخونا زفينا، يا جمال الحق بانلنا، على سن الطه زوجنا، يا جمال الحق بانلنا، مزيون الغالية محلى، مزيون الغالية محلى، عين الله تحفظه وترعى، يا جمال الحق بانلنا، يا فرحه اللي هالليلة، يا جمال الحق بانلنا، نحلى العرس نغني له، يا جمال الحق بانلنا، بالجنة والله ندعي له، بالجنة والله ندعي له، زف اسلامي نسوي له، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، وقف يستقبل المحبين، يا جمال الحق بانلنا، بالمن جاي يبارك للزين، يومي يكمل نصف الدين، يومي يكمل نصف الدين، ندعي لك ربي تتهنى، يا جمال الحق بانلنا، تستاهل والله كل خير، يا جمال الحق بانلنا، لما الطيبة وأهل الخير، يا جمال الحق بانلنا، واللي تتمناه يصير، واللي تتمناه يصير، تدري انت شقد غالي عدنا، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، يا محلى بيدك المحبس، يا جمال الحق بانلنا، شاكلك عين شما تلبس، يا جمال الحق بانلنا، ضحكة وفرحة وورد ونرجس، ضحكة وفرحة وورد ونرجس، بيدك يا محلاها الحنة، دينك محمد ما عدنا، يا جمال الحق بانلنا، بالدنيا لا ما بدلنا، يا جمال الحق بانلنا، محروس والله ليرعى، محروس والله ليرعى، يا طه كلنا عد عينا، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، ويا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا، ويا جمال الحق بانلنا، يا جمال الحق بانلنا.